بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واختفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد أخذنا في درس ليلة البارحة أيضا جملة من الأحكام المتعلقة بالحوالة، وهو الدرس الثاني فيها، وبقيت أجزاء يسيرة إن شاء الله نتمها في هذه الليلة، ثم ننتقل إلى باب الضمان. ولكن قبل ذلك رجعت إلى الفصل الذي مر بنا في درس ليلة البارحة، فوجدت أن الخطأ وقع من التشكيل، وأن الحقيقة الفصل هو إذا اشترى عبدا فأحال البائع بثمنه، يعني أحال المشتري، هنا البائع منصوب، والثانية أو أحال البائع. فالإخوة الذين عندهم النسخة المحققة هي التي فيها الخطأ في الواقع، فيصحح الخطأ وتبقى العبارة مستقيمة بدليل أن آخر الكلام يدل عليها. والآن نتابع ما انتهينا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الحوالة. قال: فصل. وإذا قال المدين لغريمه قد وهذا أحد. الذي أشكل على أحد الإخوة هذا. طيب. وإذا قال المدين لغريمه قد أحلت بدينك فلانا فأنكر. انتبهوا أيها الإخوة، موضوع الضبط بالشكل له أثر كبير في معرفة الألفاظ. إذا قال المدين، من هو المدين؟ هو الذي عليه الدين. ومن هو الغريم؟ هو الدائن. إذا قال المدين لغريمه أي لصاحب الحق قد أحلت علي، هذه اختصر المؤلف حذف لأنها تفهم من الكلام علي فلانا بدينك أو بحقك. نعم. قد أحلت بدينك فلانا فأنكر. فأنكر من؟ أنكر المحيل. إذن انتبهوا، المحال عليه يقول للمحيل أي لصاحب الحق أي الذي سماه غريما: قد أحلت علي فلانا، أو بدون علي قد أحلت علي، قد أحلت فلانا بمعنى بالمبلغ الذي علي، لكن المحيل أنكر، فما الحكم هنا؟ نعم. قال: فالقول قوله مع يمينه. فالقول قوله مع يمينه لأنه مدعي الأصل، لأن الأصل ألا إحالة، وكونه وجدت الإحالة يحتاج المحال عليه إلى أن يثبت ذلك، وكان عليه أن يتوثق. نعم. الضمير يعود إلى فالقول قوله مع يمينه، يعود إلى صاحب الدين. فالقول قوله هو صاحب الدين الغريم، هو أنكر ذلك. فالقول قوله مع يمينه أي قول صاحب الدين. فإن أقام المدين بينة، رأيتم الآن، لكن المدين الذي عليه الحوالة قد يقيم بينة. فإن أقام المدين بينة بذلك سمعت. أقام بينة بأنه قد أحال فلانا عليه، فإنها تسمع البينة، إما أن تكون مكتوبة أو يكون شهود. إذن هنا المحيل ينكر أن يكون أحال عليه، فهنا إذا لم توجد بينة يقبل قول من؟ قول صاحب الحق أي المحيل، لأن الأصل معه، لأن الأصل عدم الحوالة. لكن قد يقوم المحال عليه المدين فيثبت بالبينة أنه قد أحال عليه، حينئذ تسمع دعواه ويقبل قوله ويقدم. قال: فإن أقام المدين بينة بذلك سمعت ليسقط عنه حق المحيل. يعني سمعت دعواه ليسقط عنه حق المحيل، أي أنه يثبت أنه قد أحال عليه فلانا وأنه أدى الحق له، فلا يبقى في ذمته شيء، أي تخلو ذمته. قال: فإن كانت بحالها. فإن كانت بحال أي لا بقيت الحوالة أيضا. نعم. فادعى أجنبي على المدين. هذه صورة أخرى، ادعى الأجنبي على المدين، جاء أجنبي وادعى عليه. نعم. فادعى أجنبي على المدين أن رب الدين أحاله به. أن رب الدين أي صاحب الدين قد أحاله بدينه على المحال إليه فأنكره. فأنكر من؟ أنكر المحيل ذلك، قال لم يحلك فلان. قال فأنكره فأقام الأجنبي بينة. المحتال أقام بينة بأن صاحب الحق أحالني عليك، فإذا قام بينة لابد من الحكم بها وعليه أن يسلمه الحق. قال ثبت في حقه وحق الغائب. ثبت في حقه، حق من؟ في حق المحتال والغائب، يعبر به المؤلف رحمه الله تعالى عن صاحب الحق يعني صاحب الدين، لأن صاحب الدين ليس حاضر، لو كان حاضرا قال له أعطى. إذن المراد بالغائب هنا هو صاحب الدين أي المحيل، المحيل هو الذي يعبر عنه بالغائب، والآخر المحتال. قال لأن قال ثبت في حقه وحق الغائب لأن البينة يقضى بها على الغائب. لأن البينة يقضى بها على الغائب، لو أقام إنسان دعوى على إنسان غيب على إنسان غائب وثبت بالأدلة عند القاضي صح ذلك، يحكم عليه ولو كان غائبا. نعم، لكن قد تكون القضية تتطلب وجوده، إنسان يأتي فيقول قطع يدي أو فقع عيني، يحتاج أن يحضره القاضي لأن هذا قد يكون فقع عينيه وقطع يدي. نعم. قال ولزم دفع الدين إليه فإن لم تكن له بينة. فإن لم تكن له بينة. نعم. فاعترف المدين له. هنا ليس له بينة، لكن المدين المحال عليه إنما اعترف بحقه أن الحوالة صحيحة. فاعترف المدين له بصحة دعواه ففيه وجهان، يعني اعترف له بصحة الحوالة. قال ففيه وجهان يعني تخريجان في المذهب. أحدهما يلزمه الدفع إليه. أحدهما يلزمه الدفع إليه، لماذا؟ لأنه قد اعترف له بصحة الحوالة، فلماذا لا يعطيه حقه؟ هذا هو الوجه الأول. نعم. لاعترافه له بوجوب حقه عليه وانتقال دينه إليه، فأشبه ما لو قامت به بينة. يعني يقول المؤلف ما دام قد اعترف بصحة الوكالة وأنه محال عليه محتال عليه، فينبغي أن يسلم له الحق كما لو وجدت بينة تدل على صحة الحوالة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني ليس له أن يدفع إليه. قال والثاني لا يلزمه الدفع إليه لأنه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه. هنا يحتاط لنفسه، وهنا نص الفقهاء على أن هذا من باب التوثق، ولذلك ذكرت لكم في درس ليلة البارحة ما يعرف بضمان الدرك، أن يأتي إنسان فيجلب سلعة غير معروف بين الناس فيقوم الذي اشتراها ويقول أريد توثقة بذلك لأنه قد يكون هذا الحق لغيرك فله ذلك، هذا يسمونه ضمان الدرك. نعم. قال والثاني لا يلزمه الدفع إليه. لا يلزمه الدفع إليه لأنه ربما يدفع إليه فينكر ذلك المحيل، يقول أنا ما حلت فلان، أين البينة؟ فمن الذي يقع في ذلك في الشراك إنما هو المحال عليه، فيدفع حقا ويرجع المادة المحيل فينكر فيطالبه بحق آخر فيتضاعف عليه الحق. قال والثاني لا يلزمه الدفع إليه لأنه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه. وذكرت لكم أمثلة بأنه قد كثر، هذا معروف منذ القدم، الاحتيال والنصب والكذب، وفي زمننا هذا قد يكون أكثر، ولذلك على الإنسان أن يتوثق وأن يأخذ الحيطة في كل أموره، ولا يمنعه الحياء أو الخجل من أن يقول يا فلان اكتب لي كذا أو نأتي بشهود يشهدون على ذلك، هذا هو حق لأنه محسن. نعم نعم، ينصب عليه يعني نوع من الاحتيال، يعني نصب له كما يقول وضع له الفخ، بمعنى أنه كأنه حفر له حفرة ليوقعه فيها. نعم. قال فكان له الاحتياط في تخليص نفسه كما لو ادعى الوكالة. كما لو جاءه إنسان وقال أنا وكيل عن فلان له أن يرفضها، إذن كذلك هنا في الحوالة لوجود الشبه بينهما، لأن كل واحد منهما جاء ليأخذ حقا نيابة عن غيره، لكن الوكيل يأخذ حقا لغيره والمحتال يأخذ حقا لنفسه. قال فإن دفعه إليه ثم أنكر المحيل الحوالة وحلف ورجع على المحال عليه، إذن قد يدفع ربما يصدقه فيدفع ماذا للمحتال حقه، ولكن يقوم ماذا المحيل فينكر. فإذا أنكر في هذه الحالة يطلب منه اليمين، فإذا حلف بالله تعالى فإن على المحيل أن يعطيه، فيكون قد ترتب على المحال عليه حقان: الحق الأول الذي دفعه للمحتال هو يعلم صدقه، والثاني هو الذي يدفعه للمنكر وهو المحيل. فماذا يفعل المحيل في هذه الحالة؟ يعني دفع ما عليه وزيادة على ذلك يضعف ما عليه، فمن يطالب؟ يبقى الحق معلق في ذمة المحيل، ويعتبر ظالما في هذا المقام، فهو إما أن يؤدي حقه، وإلا سيقف هو وإياه بين يدي الله سبحانه وتعالى ما لم يقم المحال عليه بينه. قال: فإن دفعه إليه ثم أنكر المحيل الحوالة وحلف ورجع على المحال عليه فأخذ منه، يعني فرجع على المحال عليه وأخذ، لم يرجع المحال عليه على المحتال لأنه معترف له أنه استوفى حقه. لما يأتي هذا المحيل الذي أحال شخصا واستلم المحتال حقه، ثم أنكر المحيل وقال لم أحل عليك ولا بينة عند المحال عليه، سيأخذ منه الحق يعني مرة أخرى. الآن ماذا سيكون موقف المحال عليه؟ يقول ليس المؤلف يقول ليس له أن يرجع إلى المحتال لأنه معترف بصدقه وعالم بذلك، إذن هو ما أخذ إلا حقه ما كذب، إذن يبقى حقه عند من؟ حقه عند ذلك الذي ظلمه وهو المحيل، حيث أنكر الحوالة. وهنا إن لم يؤدي حقه في هذه الحياة الدنيا فسيسأل عنه يوم الآخرة، وذلك أشد. قال فأخذ منه، لم يرجع المحال عليه على المحتال لأنه معترف له أنه استوفى حقه، يعني لأن المحال عليه معترف للمحتال بأنه ما أخذ إلا حقه ما ظلمه، إذن من الذي ظلمه؟ هو المحيل، وإنما المحيل ظلمه، رأيتم هو الذي ظلمه. وإن أنكر المدين الحوالة إن بنى حينئذ ينكر المحيل، هذه صورة أخرى يعني مثال آخر. يقول المؤلف ولو أن المحيل، وإن أنكر من؟ قال وإن أنكر المدين الحوالة، وإن أنكر المدين الذي هو المحال عليه الحوالة، يعني ما صدق المحتال، إن بنى على الوجهين، إن بنى على الوجهين السابقين، لأنه إذا أحيل عليه شخص إما أن يعترف يصدقه ويدفع له، وإما أن يصدقه ولا يدفع له احتياطا. هنا ننتقل إلى اليمين، إما أن ينكر ذلك ويطلب منه بعد ذلك اليمين، أو أن ينكره يعني أن ينكره ويطلب منه اليمين، أو يصدقه وأيضا في نفس الوقت يطلب منه أيضا اليمين. نعم. قال إن بنى على الوجهين إن قلنا يلزمه الدفع مع الإقرار لزمته اليمين على الإنكار، وتكون على العلم، وتكون ماذا على العلم؟ يعني ما يقول ليس لك حق عندما ينكر دين حق المحتال، ما يكون هذا كذبا منه، يعني يريد المؤلف أن يكون إنكاره مبنيا على حقيقة أنه عندما أنكر هذا هو الذي يعتقده في قلبه، لا يكون منكرا بلسانه ويعلم بقرارة نفسه أن ذلك حق ثابت عليه. إذن الصورة مختلفة. نعم. قال لزمته اليمين على الإنكار وتكون على العلم لأنها على نفي فعل الغير، لأنها على نفي فعل الغير، وهذا ينبغي أن يكون مبنيا على العلم والحقيقة. وإن قلنا لا يلزمه الدفع مع الإقرار لم تلزمه اليمين مع الإنكار، لم تلزمه اليمين، مع هو قاس هذه المسألة على المسألة السابقة، إذا حيل عليه شخص فهو بين أمرين، إما أن يصدق المحتال أو لا يصدقه، فإن أنكره فلا يدفع عليه، وإن صدقه فهو بالخيار بين أمرين، إما أن يدفع له وإما أن لا يدفع له، فإن لم يدفع له مع اعترافه بحقه فهو من باب الاحتياط خشية أن ينكر المحيل ماذا أنه قد أحال عليه شخصا، أي ينكر الحوالة. قال وإن قلنا لا يلزمه الدفع مع الإقرار لم تلزمه اليمين مع الإنكار لعدم الفائدة، لعدم الفائدة، ما فائدة منها؟ نعم. قال لعدم فائدتها، وليس للمحتال الرجوع على المحيل وليس للمحتال الرجوع على المحيل لاعترافه ببراءة ذمته. لماذا اعترافه ببراءة ذمته؟ هو ما أعطاه الحق، ولكن عندما أحاله على شخص آخر برئت ذمته كما مر بنا، يعني هو نقل الدين الذي عليه إلى شخص آخر، لكن المحال عليه أنكر ذلك. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المحيل قد برئت ذمته، وإذا كانت قد برئت ذمته بالحوالة فليس للمحتال أن يرجع إليه لأنه قد أحاله بحقه. قال وليس، ويكون الذي ظلمه من هو في هذه الصورة إنما هو المحال عليه. نعم. قال: وليس للمحتال الرجوع على المحيل لاعترافه ببراءة ذمته، ويسأل المحيل، فإن صدق المحتال ثبتت الحوالة. لأن حين الآن ننتقل، يقول يسأل بعد ذلك المحيل، فإن صدق ماذا؟ المحتال. المحتال تثبت الوكالة حينئذ، لأنه يقول لا أنا قد أحلت ذلك الشخص، إذن ثبتت. وهذا معترف، أي المحال عليه، بأن عليه حقا للمحيل، إذن هو معترف بالحق منكر للحوالة. فإذا أثبت المحيل، أقر بصدق المحتال بأنه أحال، حينئذ ثبتت. قال وليس، قال فإن صدق المحتال، قال ويسأل المحيل، فإن صدق المحتال ثبتت الحوالة، يعني إن صدق المحتال في صحة الحوالة. قال ثبتت الحوالة لأن رضا المحال عليه غير معتبر. رجع المؤلف إلى مسألة سبقت، نحن عرفنا بأن رضا المحيل مطلوب لا يلزم بأن يحيل، أما المحتال والمحال عليه فلا يشترط رضاهما، على خلاف بين العلماء في هذه المسألة، وقد أشرنا إليها بإيجاز. نعم. قال وإن كذبه حلف له. وإن كذب المحيل المحتال، حينئذ يطالب باليمين. وإن كذبه حلف له وسقطت الحوالة. وسقطت الحوالة. نعم. وإن نكل المحال عليه عن اليمين فقضى عليه. نرجع بعد ذلك إلى المحال عليه ونطالبه باليمين، فهو بين أمرين، إما أن يحلف وإما أن ينكل، يعني يمتنع يتوقف عن اليمين. فإذا توقف قضينا بنكوله، أي بامتناعه، وأوجبنا الحق عليه. قال وإن نكل المحال عليه عن اليمين فقضي عليه واستوفي منه، ثم أنكر المحيل الحوالة، فله أن يستوفي من المحال عليه لأنه معترف له بالألف، مدع أن المحال هو الألف. ما مر ذكرها، ولكن أراد أن يذكرها المؤلف كمثال، وإنما مرت في مسألة أخرى. هذه المسائل أيها الأخوة كما ترون ربما فيها يعني ضغط، يعني ضغطها المؤلف رحمه الله تعالى، قرب بعضها إلى بعض، ففيه، لكن سيأتي الباب الذي بعده ترون فيه وضوح، يعني الذي هو باب الضمان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أيضا بقية المسائل واضحة، يعني بقية المسائل قصدي هي كلها واضحة، ولكنها يعني لا تحتاج إلى إعمال فكر كبير. قال فصل: فإن كان عليه دين فادعى رجل أنه وكيل ربه في قضيه. يعني إنسان عليه دين، فجاء إليه شخص فقال أنا وكيل رب الدين، يعني صاحب الدين، وقد وكلني بأن أقبضه. فإن كان عليه دين فادعى رجل أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه. هنا من باب الوكالة هذه المسألة، وليست من باب الحوالة. لم يلزمه دفعه إليه لما ذكرنا في الحوالة. لما ذكرنا ماذا؟ هو بالخيار، إما أن يدفع إليه لأنه إذا عرف حقيقة صدقه، وإما أن لا يدفع إليه خشية أن ينكر الموكل الوكالة. فمن الذي يقع في ذلك؟ إنما هو ماذا؟ الذي عليه الحق، أي الذي يحيل الوكيل عليه ليقبض عنه. قال وإن أنكر لم تلزمه اليمين. وإن أنكر لم تلزمه اليمين. نعم. لأنه لا يلزمه الدفع مع الإقرار فلم تلزمه يعني اليمين. يعني يقول المؤلف هو قد يقر بأن هذا وكيل حقا ولا يلزمه أن يدفع إليه من باب الاحتياط، فإذا كان كذلك يقر بصدق هذا الإنسان وأنه وكيل ولا يدفع إليه احتياطا لنفسه، فمن باب أولى ألا يطالب باليمين. قال لم يلزمه دفعه إليه لما ذكرنا في الحوالة، وإن أنكر لم تلزمه اليمين، لأنه لا يلزمه الدفع مع الإقرار فلم تلزمه اليمين مع الإنكار. نعم. فإن دفعه إليه فأنكر رب الدين الوكالة حلف ورجع على الدافع. ورجع على من؟ على الدافع. ثم رجع الدافع على الوكيل. على الوكيل نعم، الذي أخذ منه الحق. قال حلف ورجع على الدافع ثم رجع الدافع على الوكيل إن لم يكن اعترف بصدقه، لأنه لم يثبت أنه وكيل، وإن كان اعترف له لم يرجع عليه، لأنه اعترف بصدقه فهو وقد أعطاه الحق فكيف يطالبه، لكن لو أنكر ذلك له أن يرجع إليه. قال وإن كان اعترف له لم يرجع عليه، لأنه اعترف بصحة دعواه وأن الموكل ظلمه فلم يرجع على غير ظالمه. ظلمه بماذا؟ بإنكاره، فلم يرجع على غير ظالمه. قال وإن كان المدفوع وديعة. انتقل إلى مسألة أخرى، إلى ما يتعلق بالوديعة وهي الأمانة. وإن كان المدفوع وديعة فوجدها ربها أخذها. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن المودع إنما هو أمين، وأنه لا يطالب بالتلف ما لم يفرط، فإن فرط فعليه الضمان، أما إذا لم يفرط ومثله كذلك الوكيل فلا ضمان عليه، لأنه لو كان يطالب بالضمان من غير تفريط لما استطاع أحد أن يحمل الأمانة وأن يقبل الوديعة أو الوكالة. ولكن هنا ينظر، إن قصر وفرط وضع الوديعة في غير محلها فهو يبقى مسؤول، وإن لم يفرط فلا ضمان عليه. هنا وجد الوديعة فيأخذها بحالها. قال وإن كان المدفوع وديعة فوجدها ربها أخذها، وإن تلفت في يد الوكيل تلزمه مطالبة من شاء منهما. يعني من شاء ممن؟ من الوكيل أو المودع، له أن يطالب الوكيل أو يطالب المودع، فأيهما قصر فهو المسؤول. فإن طالب الوكيل لم يرجع على أحد. لم يرجع على من؟ على المودع. نعم، لأن التلف حصل في يده، ولم يرجع أيضا على الوكيل. نعم، قال لم يرجع على أحد لأن التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه. فاستقر الضمان على من؟ على الوكيل، هذا إذا كان مفرطا. نعم. وإن طالب المودع وكان قد اعترف بالوكالة لم يرجع على أحد لما ذكرناه في الدين. وإن طالب المودع وهو قد اعترف بالوكالة لم يرجع على أحد، لا على الوكيل ولا أيضا على المودع، لأنه قد اعترف بالوكالة. لم يرجع على أحد لما ذكرنا في الدين. قال وإن لم يكن اعترف للوكيل رجع عليه. رجع على من؟ الضمير يعود على المودع، يعني إذا لم يعترف للوكيل يرجع عليه، الضمير هنا يعود إلى المودع أي الذي عنده الأمانة الوديعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان عند رجل دين أو وديعة. إن كان عند رجل دين أو وديعة. نعم. فإن كان عند رجل دين أو وديعة فجاء رجل فادعى أنه وارث صاحبهما. يعني جاء إليه شخص فقال هذا الحق الذي عندك سواء كان وديعة أو دينا من قرض أو من بيع وغيره، قال أنا وارث فلان وليس له وارث غيري فأعطني الحق. وتعلمون بأن الوارث إذا كان عاصبا ولا يوجد غيره يأخذ الحق كله، يأخذ الميراث كله بعد أن تستخرج منه الديون والكفن وغير ذلك. نعم. قال فادعى أنه وارث صاحبهما وقد مات ولا وارث له سواه فصدقه. هنا فصدقه، إذن الذي عليه الدين أو الذي عنده الوديعة صدق مدعي أنه وارث لذلك الشخص الذي له حق عنده، حينئذ إذا صدقه يلزمه أن يدفع إليه الحق، لأنه يعلم بأن هذا مثلا ولد فلان ولا وارث له سواه، أو هو أخوه ولا وارث له سواه، وهو يعلم ذلك علم اليقين، إذن عليه أن يدفع الحق له لأن المال قد انتقل من الموروث إلى المورث، انتقل من المورث إلى الموروث. قال فصدقه لزمه الدفع إليه لأنه لا يخشى تبعة. إذن يدفع الدين إلى الوارث لأنه لا تبعة عليه. وإن كذبه فعليه اليمين أنه لا يعلم ذلك. قد يكذبه، يعني يقول أنا مثلا ابن فلان أو أخو فلان وأريد الحق الذي عندك وليس هناك وارث له سوى يقوم ينكر. إنكاره هنا يحتمل واحد من أمرين: إما أن يكون إنكاره لأنه لا يعلم ذلك الشخص ولا يعلم حقيقته فإنكاره يكون في محله، وربما يكون إنكاره كذبا وبهتانا حتى لا يؤدي الحق، حينئذ نلجأ إلى ماذا؟ ليس عندنا هنا في هذه الحالة إلا اليمين. وإن كذبه فعليه اليمين أنه لا يعلم ذلك، لأنه لزمه الدفع مع الإقرار فلزمته اليمين مع الإنكار، وحينئذ على الوارث أن يثبت أنه هو الوارث ثم يطالبه ويأخذ حق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان لرجل ألف على اثنين، يعني شخص له حق على اثنين، قد يكونان شركاء أو غير شركاء، أخوان، زميلان، يعني شخص يطلبهما ألفا من الدراهم أو الريالات، يعني على كل واحد منهما نصف المبلغ 500، لكن كل واحد منهما ضامن للآخر، يعني كل واحد منهما يعتبر ضامن للآخر، إذن أي واحد منهما أدى الحق يكون الحق قد وصل إلى صاحبه، وحينئذ لصاحب الحق أن يطالبهما معا أو أن يطالب أي واحد منهما. هذا هو ملخص المسألة التي سيذكرها المؤلف، وهي آخر مسائل الحوالة. قال: فإن كان لرجل ألف على اثنين، كل واحد منهما ضامن لصاحبه فأحاله. ما معنى ضامن؟ يعني كل واحد منهما يقول: أنا أضمن لك 500 التي عندي، أنا أتكفل بالتي عندي وأضمن لك التي عند فلان، والآخر كذلك يقول. قال: فأحاله أحدهما بها برئا منها. فأحاله أحدهما بها برئا منها، لأنه ينوب عن صاحبه، لأن الحوالة كالتقبيض، لأن الحوالة كالتقبيض، كأنه قبضه المبلغ، يعني عندما يحوله فإنه حينئذ يقول يكون قد نقل ما في ذمته وذمة صاحبه إلى غيرهما، ولما كان ضامنا عن صاحبه صح له أن يحيله عن نفسه وعن صاحبه. قال: وإن أحال صاحب الألف به على أحدهما صحت الحوالة، لأنها مستقرة في ذمة كل واحد منهما، يعني لو أخذها من أحدهما صحت، ولو أخذها منهما جميعا صحت، في كل الأحوال هي صحيحة. نعم. وإن أحال عليهما جميعا ليستوفي من كل واحد منهما نصفها صحت، يعني له أن يحيل على أحدهما شخصا فيأخذ منه المبلغ لأنه يقوم بحقه وضامن عن أخيه، وله أن يحيل عليهما جميعا شخصا فيقبض من كل واحد منهما 500، هذا جائز أيضا. قال: وإن أحال عليهما جميعا ليستوفي من كل واحد منهما نصفها صحت، لأن ذلك للمحيل فملك الحوالة به. وإن حال عليهما ليستوفي من أيهما شاء صحت أيضا. كذلك لو أطلق الحوالة، هناك خصص، قال: تستلم من فلان 500 ومن فلان 500، هنا أطلق الحوالة فقال: حيلك بألف ريال على فلان وفلان، من أيهما ماذا أخذت الحق فهو لك، فهذا جائز أيضا. قال: صحت أيضا، لأنه لا فضل في نوع ولا عدد ولا أجل، لأنه لا تفاضل بينهما، لأن كل واحد منهما ملتزم بالحق الذي عليه ضامن لحق أخيه. وإنما هو زيادة استيثاق، فأشبه حوالة المعسر على المليء، ولهذا لو أحالاه على واحد صح. نعم، كل ذلك جائز. إذن هذا الفصل واضح، وهو الوداع بالنسبة للحوالة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الضمان. الآن ننتقل إلى الضمان، والضمان ليس بعيدا أيضا، الضمان هو مرتبط بالكفالة، يعني هناك كفالة وهناك ضمان وهما متداخلا، لكن الضمان يعبر عنه بالكفيل الضامن، والكفيل قد لا يكون ضامنا، قد يكون كفيل إحضار للشخص، أما الضامن فهو الذي يضمن عنه الحق، ولذلك نجد أن صاحب الحق له أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون عنه. فما معنى الضمان؟ الضمان أيها الإخوة إنما هو مأخوذ من الضم، لأن كل واحد من الضامن والمضمون عنه يضم ذمته إلى ذمة الآخر. عندنا ضامن هو الذي يلتزم بالوفاء عن فلان لو تأخر، والمضمون عنه هو الذي عليه الحق وضمنه هذا الشخص. إذن الضمان في اللغة مأخوذ من الضم، لأن كل واحد من الضامن والمضمون عنه يضم ذمته إلى الآخر في التزام الحق، فكل واحد منهما مطالب بالحق، لأن الضامن وإن لم يكن عليه حق في الحقيقة لكنه التزم بذلك وتعهد به فيكون مسؤولا عنه، ولصاحب الحق أن يوجه المطالبة إليه لأنه ضامن. وقيل مأخوذ من التضمين لأن فيه معنى الضمان، لأن الضامن يضمن عن المضمون عنه. إذن إما هو مأخوذ من الضم وهذا هو الأوضح، أو مأخوذ من التضمين لأن فيه ضمان، ولذلك سمي الضامن ضامنا لأنه قد يدفع الحق عن ذلك الشخص. وهناك ضامن، وهناك مضمون عنه، وهناك مضمون له، وهناك الحق الذي يضمن. يعني الضامن هو الذي يضمن فلان بأنه إذا لم يسدد فأنا أسدد عنه، أو أنا ملتزم بالوفاء عنه، والمضمون عنه هو ذلك الذي عليه الحق، والمضمون له هو صاحب الحق يقول أنا أضمن لك فلان، أنا عنه كفيل، أنا عنه زعيم، أنا عنه حميل، أنا عنه قبيل، إلى غير ذلك من العبارات التي تجوز ماذا في الضمان. ونحن إذا رجعنا إلى مشروعية الضمان نجد أنه ثابت في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى في سورة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ومن هنا سترون ربما يشير المؤلف إلى أن الجهالة في باب الضمان جائزة، لأنه قال ولمن جاء به حمل بعير، وحمل البعير غير محدد إنما هو مجهول، فهذا الحمل قد يزيد وقد ينقص وقد يكون جيدا وقد يكون غير ذلك، إذن هو مجهول. إذن أول الأدلة من الكتاب العزيز: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أين محل الشاهد؟ وأنا به زعيم. ما معنى زعيم؟ كفيل. وهذا هو تفسير حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه لما سئل عن معنى قوله تعالى زعيم قال كفيل. أيضا من الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الزعيم غارم، يعني الكفيل غارم، يعني الزعيم يعني الضامن غارم لصاحب الحق. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ذلك الدين. وفي حديث أبي قتادة ما يوضح ذلك أيها الإخوة ويبينه في قصة الرجل الذي قدم ليصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال هل عنده وفاء؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تنفعه صلاتي وذمته مشغولة بالرهن. فقام أبو قتادة رضي الله تعالى عنه فقال: هي علي يا رسول الله، أنا كفيل وضامن بها. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم. ثم انظر إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على خطورة الدين وعظمه وأنه ينبغي عدم التساهل فيه. فلما صلى عليه بعد ذلك سأل أبا قتادة: هل أديت الحق؟ فقال أبو قتادة: لم يمضي عليه إلا أمس على موته، إلا يعني لم يمت إلا بالأمس. فلما جاء من الغد سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: قد قضيتهما. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن قد بردت جلدته، يعني حملت عنه الدين وهمومه ومسؤولياته، فأصبحت قد بردت جلدته، أي أنك رفعت عنه ماذا؟ المسؤولية والحساب. إذن هذا من السنة. وهناك أدلة أخرى، وأيضا هذا ورد أيضا في قصة علي بن أبي طالب أنه رضي الله تعالى عنه أيضا قدمت جنازة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتقدم عليها لأن صاحبها عليه دين، فقال علي رضي الله تعالى عنه: هي علي يا رسول الله. ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، حتى قيل: هذا لعلي خاصة أم لكل من أدى؟ قال: بل لمن فعل مثله، أي من قضى الدين عن غيره. وهذا يدلنا على أن تخفيف التخفيف عن المال معسر، ورفع الكربة على المؤمن يثاب عليها الإنسان. ولذلك جاء في الحديث: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج كربة عن أخيه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهو أحوج ما يكون إلى أن يخفف عنه في ذلك اليوم. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على صحة الضمان في الجملة كما قلنا في الحوالة، لأنه تعلمون أيها الإخوة المسائل المجمع عليها محدودة، فأنت تجد أصول المسائل التي فيها نصوص صريحة صحيحة هذه تجد فيها إجماع في الغالب، أما الجزئيات المتفرعة عن هذه فهذه يختلف فيها العلماء كما سنرى في الضامن والمضمون وغير ذلك. نعم. قال: وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام دينه. بالتزام دينه الحق، يعني كأنها كانت ذمة واحدة فضم إليها ذمة أخرى هي ذمة الضامن فقويت بذلك، والضم بينهما ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، هذا معناه أن كل واحد منهما مطالب بالأداء، يعني لصاحب الحق أن يتجه مباشرة إلى الضامن ويقول: أريد حقي، أنت ضمنت السداد عن فلان فأعطني. قال: فإذا قال لرجل: أنا ضامن مالك على فلان، أو أنا به زعيم. أنا به زعيم يعني كفيل. نعم. أو كفيل أو قبيل. أو قبيل بمعنى أتقبله، كما يقولون أتقبل عن فلان أو أقبل الدين عن فلان. نعم. أو حميل يعني يحمله عنه من الحمالة. نعم. أو هو علي. أو هو علي. نعم. أو هو علي أي الدين علي، وعلي هذه من الالتزام، ولله على الناس حج البيت من استطاع على، فعلي معناها التزام. أو هو علي صار ضامنا له وثبت في ذمته. يعني مراد المؤلف بأنه بأي عبارة قالها سواء قال أنا ضامن أو أنا كفيل أو أنا زعيم أو أنا حميل أو أنا قبيل أو الدين علي، هذه العبارات ينوب بعضها عن بعض فلا تختلف كلها صحيحة، والمقصود هو أنه يضمن الحق الذي على فلان. قال: صار ضامنا له وثبت في ذمته مع بقائه في ذمة المدين، ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما. رأيتم؟ ولصاحب الدين صاحب الحق أن يطالب المضمون عنه أو أن يطالب الضامن، ولكن العادة يعني التي جرت والأداب أنه يطالب الذي عليه الحق، لكن قد يكون الذي عليه الحق معسرا أو مماطلا، فحينئذ يتجه ماذا هذا الإنسان إلى الضامن، وإلا لماذا طلب الضمان كما نرى في الرهن، يعني صاحب الحق المرتهن يطلب رهنا لماذا؟ ليتوثق في الوصول إلى حقه، لقول الله تعالى: وأنا به زعيم، يعني ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الزعيم غارم. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي رحمهما وغيرهما وأحمد وغيرهما. قال: وروى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، هذه قصة أبي قتادة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل ليصلي عليه فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. هذا أول أيها الإخوة قول الرسول عليه: هل عليه دين؟ هذا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، ولما في الدين من الخطورة يسأل ذلك السؤال، لأنه يخشى أن يموت الرجل وعليه دين وهناك سيسأل ويوقف بين يدي الله، فأراد رسول. لذلك جاء في بعض الروايات أن الرسول حظهم على أن يؤدوا الحق عنه، وحتى في قصة الرجلين اللذين اختصم أحدهما يطالب الآخر فقال له: كم تنظره؟ قال: أنظره شهرا. قال رسول: هي علي، أي الرسول تكفل بذلك في حديث آخر. إذن الرسول، ولذلك يقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو حريص على ألا يمس أمته شيء. ولذلك ترون عندما يقف عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على الحوض فيختزل أناس فيقول: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. لا، الحوالة تختلف، لأن الحوالة نقل حق من ذمة إلى ذمة أخرى، وهنا ليس فيه نقل من كذا إلى كذا، ولكن هذا ضمين، إذا امتنع هذا الإنسان يؤدي عنه فقط، فليس فيه معنى الحوالة، لأن الحوالة من التحول نقل حق من ذمة إلى ذمة أخرى. قال وقول قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال هل ترك لهما وفاء؟ ديناران بسيطة، يعني كلها تقابل 20 درهما، والدرهم ماذا يقابل بالنسبة للريال؟ لأن 100 درهم لما حصروها في الزكاة وجدوا أنها تقابل 56 ريالا، و56 ريال الآن ماذا قيمة لها؟ وهذه 20 درهما لا تساوي شيء كده. نعم في ذاك الوقت لها قيمة، ولكن القضية أيها الإخوة الحق وإن قل، الحق وإن قل فيجب على الإنسان أن يوفيه وأن يوديه. قال هل ترك لهما وفاء؟ فقالوا لا. فتأخر فقيل لما لا تصلي عليه؟ فقال ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة إلا أن قام أحد، يعني مشغولة بالدين. ثم حظهم عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات لعل هم يقومون بالسداد عنه، وأنتم تعلمون أيها الإخوة الحالة التي كان عليها غالب الصحابة من الحاجة والفقر وغيرها، ومع ذلك تجد أنهم يتسابقون في فعل الخيرات. لماذا؟ لأنهم تربوا في مدرسة النبوة وأخذوا من مشكاتها ونهلوا من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرجوا على يديه وتأثروا بأخلاقه، ولذلك تجد أنهم يسيرون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم قدوة المؤمنين بعد رسول الله. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقل تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم. وهذا قول عبد الله بن مسعود، وهو من أكابر الصحابة ومن أعلمهم. قال ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة إلا أن قام أحدكم فضمنه. فقام أبو قتادة رضي الله عنه فقال هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه البخاري. ولا تظنوا أن موقف أبي قتادة هنا أمر سهل، لا، هو لا شك سيثاب على ذلك العمل وسيجازى عليه، لأنه رفع ماذا؟ الكربة عن أخيه المسلم، وهذا المسلم قد مات وهو بأشد الحاجة إلى من يعينه، ليس في الدنيا حتى ينتظر ويعمل ويكد حتى يحصل على المبلغ، لا. ولذلك سيأتي الكلام هل يشترط أن يؤدي الإنسان عن إنسان بغير رضاه أو لابد من الرضا، وكذلك قضية المعرفة هل يشترط أن يعرف الضامن المضمون والمضمون له؟ هذه كلها مسائل فيها كلام عند العلماء. قال ولا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان في الحياة. يعني ليس معنى هذا يقوم شخص فيضمن شخصا خلاص يقول أنا الحمد لله برئ الذمة، لا، لا يمكن. متى يبرأ؟ بسداد الحق، بدليل أن أبا قتادة لما ضمن ذلك الرجل الذي توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه حتى ضمن أبو قتادة لم يترك رسول الله، سأله من اليوم الثاني قال يا رسول الله لم يمت إلا أمسي، فسكت رسول الله، فلما جاء من الغد سأله فقال يا رسول الله قد قضيتهما، أي أديتهما عن ماذا؟ قال رسول الآن بردت جلدته. إذن حينئذ لا يظن بعض الناس أنه إذا كفله أخ له أو ضمن له الحق أنه خلاص أصبح حرا طليقا وأن المسؤولية سقطت عنه، لا. قال رحمه الله ولا يبرأ المضمون عنه. وبعض العلماء يرى أنه يضمن، أنه يبرأ، لأن الضامن لو امتنع هو يؤدي عنه، لكن الحقيقة هو هذا القول الأول. وكما تعلمون في قصة أبي قتادة وحديثه صحيح دليل صريح على المسألة. ولا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان في الحياة رواية واحدة، وفي الميت روايتان، إحداهما يبرأ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على الميت حين ضمنه أبو قتادة رضي الله عنه. والثانية لا يبرأ وهي أصح. نعم كما قال المؤلف. لما روى جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أبا قتادة رضي الله عنه عن الدينارين اللذين ضمنهما فقال قد قضيتهما، فقال الآن بردت جلدته. المؤلف جاء بالاختصار، هو في الأول قال جنازته كانت بالأمس، إنما مات أمس، فسكت الرسول. فلما جاء من الغد قال له سأله فقال قضيتهما، قال الآن بردت جلدته. قال رواه أحمد رضي الله عنه: ولأنه وثيقة بدين فلم يسقطه كالرهن وكحال الحياة، ومتى برئ الغريم بأداء أو إبراء برئ الضامن لأنه تبع. الآن مع الأسف في هذا الزمن تجدون من الإخوة، وربما ترى فيهم سمة الخير، يقترض من أخيه وتمضي عليه السنوات وهو لا يتصل بالبر، ربما يقاطعه خشية أن يتصل به يقول أين حقي. والناس يختلفون، بعض الناس عنده حياة وهو لا يريد المشاكل ولا يريد أن يرفع ماذا المسألة إلى المحكمة وإلى الشرطة، هو يريد أن يترك الشيء حتى لو ذهب عليه. لكن من المسؤول؟ هو ذاك الذي عليه الحق. إنسان جئته في وقت شدة فما توقف فدفع إليك الحق وأعانك وسد عوزك وخفف كربتك، فهل حقه أن تماطل به وأن تقطع صلتك به؟ الجواب لا، ما على المحسنين من سبيل. نعم. قال: ومتى برئ الغريم بأداء أو إبراء برئ الضامن لأنه تبع، فزال بزوال أصله كالرهن، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ المضمون عنه. وإن أبرأ الضامن يبرأ المضمون عنه، يعني قد يكون صاحب الحق قل أنا أبرأت الضامن خلاص، لكن ليس معنى هذا أنه يسقط الحق عن ماذا؟ عن المضمون عنه، لأنه هو الذي عليه الحق. الضامن ليس عليه حق ولكنه متبرع بضمان أخيه. نعم. قال: وإن أبرأ الضامن لم يبرأ المضمون عنه، لأن الوثيقة انحلت من غير استيفاء فلم يسقط الدين كالرهن. قال رحمه الله: فصل. ولا يصح إلا من جائز التصرف. ولا يصح إلا من جائز التصرف كالحوالة أيضا. من هو جائز التصرف؟ هو المكلف. فأحيانا نقول المكلف فنجمل، فكلمة مكلف يدخل فيها العاقل ماذا؟ يعني يخرج فيها المجنون، منها المجنون والصبي. وأحيانا نقول البالغ ونخرج بذلك الصبي، ونقول العاقل ونخرج بذلك المجنون. إذن من هو جائز التصرف؟ هو العاقل أيضا الذي بلغ، البالغ أيضا الذي غير سفيه، يعني في رشده، يعني ليس كبيرا ولكنه سفيه. يعني المراد هنا هو نفي السفه، لأن الصغير والمجنون لا يعتبران بالنسبة للحقوق، وكذلك الذي حجر عليه لأجل السفه. قد تجد إنسانا كبيرا ربما يبلغ 60 سنة، ومر بنا ذلك القرشي تذكرون، الذي حجر عليه أيضا أحد التابعين وشكى إلى ذلك، ولكنه حجر عليه لأنه كان يضيع أمواله. وقد يوجد من الناس من هو أخرق في الصرف وفي ضياع الأموال، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح إلا من جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ غير المحجور عليه، فلا يصح من صبي ولا من مجنون ولا سفيه حجر عليه. فأما المحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه فلا يصح ضمانه. هذا لا يصح أن يتصرف لنفسه، فكيف يتصرف لغيره؟ هو لا يقبل تصرفه في حقه في شأن نفسه، فكيف يقبل منه في حق غيره؟ ثم هذا الذي حجر عليه الصغير والمجنون والسفيه هو لا يقبل منه التصرف في الأموال. ولذلك مر بنا هناك عندما تكلمنا عن ذلك بالتفصيل تذكرون، بأنه لو نذر شيئا لا يطالب بالمال وإنما يرجع إلى الصيام، كذلك اليمين، كذلك أيضا ما يتعلق بالكفارات إنما يرجع إلى الصيام فيها، لأنه لا يجوز له أن ينفق مالا لأنه ليس أهلا لذلك، وليس له أن يشتري ولا أن يبيع، هل له أن يبيع بإذن وليه؟ فيه خلاف بين العلماء. قال فلا يصح ضمانه لأنه تبرع بالتزام مال فلم يصح منهم كنذر الصدقة. قال وخرج بعض أصحابه كنذر الصدقة. ما معنى هذا؟ نذر الصدقة ليس له أن يتصدق، يعني نذر أن يتصدق ليس له أن يتصدق. لماذا؟ لأنه لا يجوز له، لأن الصدقة معناها إخراج مال. نعم. وخرج بعض أصحابنا ضمان الصبي بإذن وليه على ولكن هذا ضعيف كما سيضعفه المؤلف على الروايتين في صحة بيعه. وقال القاضي رحمه الله يصح ضمان السفيه ويتبع به بعد فك حجره، يعني يقول يصح ضمانه لكن متى يتبع، متى يطالب به؟ إذا فك حجره، يعني إذا عقل. قال رحمه الله وهذا بعيد، وهذا بعيد، وهذا هو الذي قاله المؤلف هو الحق وهو الأرجح، أنه لا يقبل ضمان السفيه أيا كان ولا المحجور عليه من صغير أو مجنون. قال ويتبع به بعد فك حج. قال وهذا بعيد لأن الضمان مجرد ضرر وتضييع مال. ويتبع به يعني يطالب به، يعني يقصد هذا الرأي الذي يجيز أن السفي يضمن، لكن متى يطالب بالضمان؟ بعد أن يفك عنه الحجر. قال وهذا بعيد لأن الضمان مجرد ضرر وتضييع مال. لأن الضمان منه، يعني من هؤلاء، فيه ضرر عليهما، لأنه فيه ضياع للمال وهم منهيون عن ذلك. فلم يصح منهما كالعتق. كالعتق، فهل يصح أن يعتق مع أن العتق حظ عليه؟ فليس للصغير أن يعتق، ولا كذلك أيضا للمجنون ولا للسفيه. ولا يصح ضمان العبد والمكاتب بغير إذن سيدهما. لماذا؟ لأنه لا مال لهما. أما القن كامل الرق فهذا لا مال له، لأن رسول الله قال من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، هذا حديث متفق عليه. وأما المكاتب فلا يضمن أنه ينجو وهو مطالب بأداء النجوم لسيده، وربما يعجز عن ذلك فيعود إلى الرق مرة أخرى. إذا ليس لهما فعل ذلك إلا بإذن سيدهما، وإذا فعل ذلك هل يكون في رقبتهما أيضا يطالبان به بعد ذلك إذا قدر على السداد، أو أن سيدهما إذا أذن لهما يلتزم ويؤدي ذلك عنهما؟ لا، هو كنذر، مو كالنذر والصدقة، كنذر. نعم. نعم. فلم يصح منهم. لا، هو الأقرب كنذر صدقة أو كنذر صدقة، هكذا يعني تجد فيه تنوين، يعني كنذر ثم يعني يكون بدل، فسره بقوله صدقة، لأن النذر ليس كله يكون فيه مال، قد ينذر أن يصلي، قد ينذر أن يدعو الله، قد ينذر أن يحج، والحج قد لا يكون فيه مال، فكل شيء ليس فيه مال يجوز له. قال رحمه الله تعالى ولا يصح ضمان العبد، وهو من حيث اللغة يجوز، سواء قلت كنذر صدقة أو كنذر صدقة، كل هذا جائز. لا، هو في الحقيقة القصد هنا الصدقة، أما النذر فالنذر قد يكون صدقة وقد يكون غيره، ولذلك المؤلف قصره على الصدقة، هذه أولى، لأن الذي يمنع منه ما فيه مال، إخراج مال، أما ما ليس فيه مال فله ذلك، ولذلك هو كل شيء فيه مال ينقل فيه إلى الصيام. قال ولا يصح ضمان العبد والمكاتب بغير إذن سيدهما لأنه التزام مال فلم يصح منهما بغير إذن كالنكاح. أيضا كالنكاح، لأن النكاح مال فيهما فليس لهما أن يفعل ذلك. نعم. ويصح بإذنه لأن المنع إذن من الضمير يعود إلى السيد. نعم. لأن المنع لحقه فزال بإذنه. لماذا يمنع العبد والمكاتب من ماذا؟ الضمان لحق سيده، لأنه أصلا هو متفرغ لعمل سيده ولخدمته، ولذلك ترون أيها الإخوة بأنه يمنع من الحج، ما أن الحج عبادة، بل الحج الذي هو فرض ركن من أركان الإسلام، ومع ذلك لا يلزمه الحج إلا إذا أذن له سيده. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يتسامح في حقوقه، ولكن حقوق الآخرين أشد وأغلظ، فهو معذور، يعتبر معذورا العبد، ولو مات ولم يحج فلا إثم عليه. نعم. قال: ويصح بإذنه، لأن المنع لحقه فزال بإذنه ويؤديه المكاتب مما في يده. وهل يتعلق برقبة العبد أو بذمة سيده على وجهين؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره. مطلقا، يعني المفلس مثل قصة أبي قتادة، لأن الرسول سأل هل عنده وفاء؟ قالوا لا. وغير المفلس أيضا يصح أن يضمن عنه، لأن الضامن قد يضمن إنسانا غير مفلس ويدفع عنه. قال: لحديث أبي قتادة رضي الله عنه: ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه للخبر. ولا يعتبر رضا المضمون له، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يعتبر ذلك، يقول: لأنه مال قصد إثباته فلا يثبت بغير رضاه. هو مصلحة، يعني الذي يضمن لمصلحة المضمون له، وهذا هو رأي جمهور العلماء ومنهم الحنابل. لكن أبو حنيفة يقول: لا يلزم ذلك. هو لا يقول لا يجوز، لكن يقول: لا يكون ذلك لازما، لأنه إثبات مال للغير فلم يلزمه قبوله. بعض الناس يتأبى، ولذلك ترون في الحج الآن العلماء عندما يتكلمون، لو أن مثلا إنسان لم يحج والسبب في ذلك أنه لا مال عنده، وأقرب الناس إليه إنما هو ابنه، فأراد ابنه أن يتبرع له بماذا؟ بتكلفة الحج، يعني بتكاليف الحج، مؤنة الحج. قالوا: ليس له أن يقبل ذلك، له أن يقبل وله أن لا يقبل، لأن في ذلك منه. وهذا عند الشافعية والحنابلة. نعم. قال: ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه للخبر. أما المضمون عنه فلا يعتبر رضاه. نعم. وأما المضمون له فقلت لكم خالف أبو حنيفة. ولا معرفة الضامن لهما. ولا معرفة الضامن لهما. وبعضهم يقول: يشترط ذلك حتى ماذا؟ يعرف ماذا هذا الذي ضمن له أو الذي ضمن عنه. قال: ولا معرفة الضامن لهما، لأنه لا يعتبر رضاهما، فأشبه الأجانب. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسأل أبا قتادة عن معرفته.